باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، واحسب بني الأبي لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. طيب، تقدم لنا الكلام على ميراث الجد والإخوة، وأن القول الراجح أن الجد كالأب إلا في مسألة واحدة وهي العمرية، والقول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة، لا يحجب الإخوة بل يرثون معه على تفصيل تقدم، وضابط ذلك أنه إذا اجتمع الإخوة مع الجد فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، فحينئذ يكون ميراث الجد الأكثر أو الأحظ من ثلث الجميع أو المقاسمة، وضابط ذلك إن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له الثلث، ثلث الجميع، وإن كان الإخوة أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، استوى له أمران. الحالة الثانية أن يكون مع الإخوة والجد أن يكون معهم صاحب فرض، فحينئذ نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم ننظر ما الأحظ للجد من ثلث الباقي وسدس الجميع أو المقاسمة، ثلث الباقي وسدس الجميع أو المقاسمة، وحينئذ إما أن تستغرق الفروض أقل من النصف أو النصف أو أكثر، فإن لم تستغرق الفروض النصف فلا حظ للجد في الثلث، ويكون ميراثه حينئذ إما المقاسمة وإما ثلث الباقي أو سدس الجميع، فإن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له ثلث الباقي الذي هو سدس الجميع، وإن كانوا أقل فالأحظ المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. إذا كان الإخوة استوعبت الفروض النصف فقط استوى للجد ثلث الباقي وسدس الجميع، وحينئذ يكون ميراثه الأحظ من ثلث الباقي الذي هو سدس الجميع إيش بعد؟ والمقاسمة، المقاسمة. لا، في الطرف إذا حال الأولى إذا كانوا أقل من مثليه ما فيه سدس. طيب، الحال الثالثة أو الأمر الثالث إذا استوعبت الفروض أكثر من النصف، وهذه ما توقف بنا الكلام عندها، إذا استوعبت الفروض أكثر من النصف فحينئذ لا حظ للجد في ثلث الباقي، ليس له حظ في ثلث الباقي، وإنما ميراثه دائر بين المقاسمة وسدس المال. يعني تنظر في ميراثه بين المقاسمة وسدس المال، فإن كان الإخوة أكثر من مثليه أو كان الباقي بعد الفروض أقل من الربع، أقل من الربع فالأكثر له أو فالأحظ له السدس، وإن كانوا الإخوة كانوا أقل من مثليه والباقي ربع فأكثر، نظرت أيما أكثر المقاسمة أو سدس المال. يقول إذا استوعبت الفروض أكثر من النصف فلا حظ للجد في ماذا؟ في ثلث الباقي، بل ميراثه دائر بين إيش؟ السدس، السدس والمقاسمة، فإن كان الإخوة أكثر من مثليه أو كان الباقي بعد الفروض أقل من الربع، أقل من الربع، كان الباقي بعد الفروض أقل من الربع فالأحظ له السدس، وإن كان الإخوة أقل من مثليه والباقي ربع فأكثر، نظرت أيما أكثر السدس أو المقاسمة. نضرب أمثلة: هلك هالك عن بنتين وزوجة وجد وأخ، للزوجة ثمن وللبنتين الثلثان، ثلثان ثمن مسألة من 24. نعم، للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16. وهنا ملأ حظ الجد، نقول لا حظ له في ثلث الباقي. لماذا؟ لأن الباقي أقل من الربع. حينئذ ننظر أيما أكثر، المقاسمة أو سدس؟ نعم، السدس أكثر له من المقاسمة. السبب نقول ننظر في مسألة، مسألة من 24، للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16، 16 مع 3 19، يبقى إيش؟ 5، يبقى 5. طيب، هلك هالك عن بنتين وجد وأخ، للبنتين الثلثان، ويماحظ الجد، نقول لا حظ له في ثلث الباقي. وهنا في الواقع يستوي له السدس والمقاسمة، السدس والمقاسمة، كذا ولا لا؟ لو قدرنا المسألة من 6 للبنتين الثلثان 4، يبقى 2، لو قاسم أخذ 1، ولو أخذ السدس أخذ 1. هذا ما يتعلق بالكلام على الجد والإخوة. ثم يقول باب الجد والإخوة: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، لأنه رحمه الله وعد بالكلام عليهما متى؟ في باب وحكمه، وحكمهم سيأتي مبينا مكملا البيان في الحالات. في أي باب؟ باب السدس. طيب، يقول: فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. تنظر أيما أكثر، هذا السدس أو الثلث الباقي. نعم، يقول: فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. وإنما قال ذلك رحمه الله ألقي يعني أصغي، لأن باب الجد والإخوة، لأن باب الجد والإخوة يحتاج إلى إصغاء، وذلك أن الكلام فيه متشعب طويل، متشعب طويل، حتى ورد عن بعض السلف رحمهم الله ترك الكلام فيه وترك الفتية فيه. ولهذا قال: فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. إنما قال ذلك لأن هذا الباب يحتاج إلى انتباه لصعوبته. قال: واعلم بأن الجد، اعلم هذه الكلمة يؤتى بها لأي شيء؟ للتنبيه والاهتمام، للتنبيه والاهتمام فيما يذكر بعدها. قال: واعلم بأن الجد ذو أحوال، أنبيك عنهن على التوالي. الجد له أحوال، والأحوال جمع حال، أنبيك عنهن على التوالي يعني على التتابع. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. نعم، إذا لم يكن عليه أذى يعني ضررا بالقسم، فإنه يقاسم الإخوة. ومتى يكون لا يكون عليه ضرر؟ يقول: فيما إذا كان الإخوة أقل من مثليه. قال: فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. وإنما يأخذ الثلث إذا كان الإخوة أكثر من مثليه، لأن لو قاسم سيكون نازلا. فمثلا هلك هالك عن جد وأربعة إخوة، لو قاسم أخذ الخمس، إذن الأحظ له إيش؟ الثلث. ولهذا قال: فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. عنه يعني عن الثلث نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني ما ذكر رحمه الله من الحالين يقاسم وتارة، هذا فيما إذا لم يكن هناك صاحب فرض. فقوله إن لم يكن هناك ذو سهام، وذو السهام يعني صاحب الفرض، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فالميراث كما سبق. قال: فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. اقنع بما أوضحت عن استفهامي، يعني لا تطلب الاستفهام. قال: وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. المؤلف رحمه الله شرع فيما إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، فإنه يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. الفروض جمع فرض، والأرزاق جمع رزق، فنعطي صاحب الفرض فرضه ثم يأخذ ثلث الباقي. لكن متى؟ قال: هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، يعني أنه يأخذ الثلث إن لم تنقص المقاسمة عن ثلث الباقي. وضابط ذلك أن يكون الإخوة، متى يكون له الحظ ثلث الباقي؟ إذا كان الإخوة أكثر من مثليه. طيب، ثم قال رحمه الله: وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، يعني من الأحوال. إذن ميراث الجد مثل ما ذكر المؤلف الثلث الباقي، إذا كان معه صاحب فرض ثلث الباقي سدس الجميع المقاسمة. طيب، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني له مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون الأخت معه كهي مع الأخ. فمثلا هلك هالك عن جد وأخت، نقول هنا الأحظ له إيش؟ المقاسمة. الأحظ له المقاسمة. كم نقسم المال؟ نقول له ثلثان ولها ثلث، لها ثلثان، ولا نقول لها نصف وله نصف، لأن الأخت مع الجد كالأخت مع الأخ. قال: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. لما قال رحمه الله وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ، لما قال إن الجد مع الأنثى من الأخوات كالأخ، قد يظن ظان أنه إذا كان كذلك فمن المعلوم أنه إذا اجتمع إخوة فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. يعني لو هلك هالك عن أم وجد وثلاثة إخوة، كم للأم؟ سدس. طيب، أم وجد وأخوين سدس. لماذا الأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة. المؤلف ذكر أن الجد مع الأخت كالأخ مع الأخت، يعني أن حكمه إذا كان هناك أخت أنه كالأخ. لما قال ذلك قد يظن ظان أنه أيضا كالأخ في حجب الأم، بمعنى أنه لو هلك هالك عن أم وجد وأخت فلا نقول هنا للأم السدس، بل لها إيش؟ بل لها الثلث. واضح؟ ولهذا قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم، يعني أن حكمه مع الأخت حكم الأخ، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. هذا ما يتعلق بالجد والإخوة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المعادة، فقال: واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. هذه مسألة، واحسب بني الأب لدى الأعداد، تسمى المعادة. والمعادة هي أن يحسب، أن يعد، المعادة من العد وهو الحسبان، المعادة من العد وهو الحسبان، وهي عن المعادة أن يعد الإخوة، أن يعد الإخوة الأشقة أولاد الأب على الجد. الإخوة الأشقة يحسبون أولاد الأب على الجد، وذلك أنه إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقة، إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقة وإخوة لأب، يقول نجعل الإخوة لأب إخوة أشقة. إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقة وإخوة لأب، يقول نجعل الإخوة لأب كالإخوة الأشقة، نجعلهم إخوة أشقة. لماذا؟ لأجل أن يزاحم الجد، يزاحم الجد، فإذا أخذ نصيبه ورث الإخوة، ورث الإخوة الأشقة كأن لم يكن هناك جد. المعادة أن الإخوة الأشقة يحسبون أو يعدون الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقة، كأنهم إخوة أشقة، لأجل أن يزاحموا الجد. إذا زاحموا الجد وأخذ نصيبه يأتي الإخوة الأشقة ويأخذون ويطردون هؤلاء، استفادوا منهم بس فائدة. فمثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك عن جد وأخ شقيق، من أحظ للجد؟ المقاسمة. طيب، لو كان هناك جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب، من أحظ للجد؟ نقول أحظ الجد الثلث هناك، ولا أحظ الجد الثلث، شف زاحموا الجد حتى اضطروه أن يأخذ الثلث، أخذ الجد الثلث، يأتي الأخ لأب، الأخ الشقيق هذا، ويأخذ الباقي ويسقط الأخوة لأب. لأن من المعلوم قاعدة الفرائض أن إذا اجتمع إخوة أشقة وإخوة لأب، الإخوة لأب ليس لهم شيء. طيب، واضح هذا؟ إذن متى نحتاج إلى المعادة؟ قالوا: لا يحتاج للمعادة إلا إذا كانت المقاسمة أحظ للجد، إذا كانت المقاسمة أحظ للجد نحتاج للمعادة. وأما إذا لم تكن أحظ، بأن كان الأحظ للجد الثلث ثلث ثلث المال فلا معادة، لا معادة. إذا متى نحتاج إلى المعادة؟ الجواب نحتاج إليها متى؟ إلا بالحالة التي تكون فيها المقاسمة أكثر للجد، بحيث لو قاسم لأخذ أكثر من إخوة الأشقاء وعليه، فلو هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة أشقاء لا معادة، جد وأخوين شقيقين لا معادة، جد وأخ شقيق معادة، إذا وجد إخوة لأب يحسبون عليه، يحسبون عليه. نعم، هذه هي المعادة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: واحسب بني الأب لدى الأعداد، احسب بني الأب يعني على الجد لدى الأعداد، لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد، يعني أن بني الأم يعني أولاد الأم أنهم مرفوضون مع الأجداد، يعني أن الجد يحجبهم، أن الجد يحجبهم، بمعنى أنك لا تحسبهم. فالذين يحسبون من؟ الإخوة لأب. قال: واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. ومعلوم أن الجد إذا فقد ووجد إخوة أشقة وإخوة لأب فلا ميراث للإخوة لأب. ولهذا قال: احكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. معلوم أنه إذا فقد الجد فإن الإخوة الأشقة يحجبون الإخوة لأب. إذن المعادة، المعادة الكلام فيها أولا في معنى المعادة. المعادة من العد وهو الحسبان، وهي أن يعد أو أن يحسب الإخوة الأشقة الإخوة لأب على الجد، يحسبونهم عليه، بمعنى أنهم يضمونهم إلى أنفسهم في المسألة لأجل أن يزاحموا الجد. فإذا أخذ الجد نصيبه ورثوا الباقي، ولم يرث الإخوة لأب شيئا. طيب متى ثانيا، متى نحتاج إلى المقاسمة؟ نقول: لا نحتاج إلى المقاسمة إلا في الحال التي يكون الأحظ للجد فيها المقاسمة، وذلك فيما إذا كان الإخوة أقل من مثليه، تأتي المعادة، تأتي المعادة. وهذا كله يا إخوان مبني على القول بتوريث الجد، بتوريث الإخوة مع الجد. إذا قلنا بأن الإخوة لا يرثون مع الجد وهو الراجح فلا حاجة، فلا حاجة. أواضح الآن؟ إذن هذا القول المعادة كله من فروع أو متفرع على القول بتوريث الإخوة مع الجد. لكن إذا قلنا بالقول الراجح وهو أن الجد يسقط الإخوة وأنه كالأب فلا نحتاج. لكن لا بد طالب العلم، طالب العلم لا بد أن يكون على اطلاع ومعرفة بمثل هذا، يعني يدرس في باب الفرائض لو قيل له الأخوة والجد المعادة، لابد أن يعرف، لابد أن يعرف. يعني إذا قال قائل ما الفائدة ما دام أن هذا القول مرجوح، هو مرجوح، فما فائدة العلم به؟ نقول فيه فائدة: أولا أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف حتى الأقوال الضعيفة، ثانيا أنه ربما يحكم به أو يتحاكم إليه أناس يرون هذا ونحو ذلك. طيب،